ما يغيث الدمع أو بدع الجزايل، خص لام النحت يا جاي اعتريني. رحم له يسوى بعيوني قبايا، وش عزايا لا دعايا ودمع عيني. كفنا وجسمه بقبر وسط حايل، ما درى وان غاب ساكن في كنيني. كان حلمي قبلها يمسك يديني، ما بقى غير الصور فيها خيال، ذكريات ما وصايا تحتريني. والمواقف والمصايب والرسايل، وغيرتي منهن عليها بكل حين. ما يغيث الدمع أو بدع الجزايل، خص لام النحت يا جاي اعتريني. رحم له يسوى بعيوني قبايا، وش عزايا لا دعايا ودمع عيني. يومك انت البايع الأرض وحمايل، باع ربعه يوم وعده يشتريني. جاوب الحيلة وفي شتى الوسائل، رغم ما سووا علشان يجيني. بلقى له من أشباه ومثايل، يجبر الله لمصابي في ظنيني. من بعد عينه أرى كل شيء مايل، عظم الله أجري باقي سنيني. ما يغيث الدمع أو بدع الجزايل، خص لام النحت يا جاي اعتريني. رحم له يسوى بعيوني قبايا، وش عزايا لا دعايا ودمع عيني. يا عرب الشك فيها الحب زايل، ما تبيه عارفين انه يبيني. مات اصلا خاطر كان شغايل، غير حاجة حبها بينا وبيني. والله ان يبطي وهو بصدر صايل، وجايل في خاطري من قبل عيني. كون محتاجه على صدق دلال. أسأل اللهم فقده ما يغازيني وما علي من هرج عاد القول قايل. هم واصيكم والله الله فيني الله فيني لو يفيد الدمع أو بدع الجزايا. ما شكيت الظمم من صالح حنيني.